يقول هذا بمنزلة أن يقال هو عالم بكل ما يعلمه، خالق لكل ما يخلقه، ونحو ذلك من العبارات التي لا فائدة فيها، فسلبوا صفة كمال قدرته على كل شيء. لو كان معنى والله على كل شيء قدير أنه قادر على كل ما هو مقدور له، فهذا تفسير لا فائدة فيه. وهذه العبارة أن الله قادر على كل ما هو مقدور له تحتمل أمرين: الأمر الأول أنه قادر على كل ممكن، فإن كل ممكن هو مقدور، بمعنى أنه يقدر القادر على فعله، وهذا مذهب أهل السنة كما سيذكره الشارح رحمه الله. الأمر الثاني أنه قادر على كل ما هو مقدور له، لا يقدر على ما ليس بمقدور له، بمعنى أنه ليس على كل شيء قدير، فنفس أفعال العباد من الملائكة والجن والإنس فالله لا يقدر عليها سبحانه. وهذا مذهب القدرية، مذهب المعتزلة والإمامية. وخلاصة كلام هؤلاء أن العباد يقدرون على ما لا يقدر عليه الرب عز وجل، فهو سبحانه عندهم لا يهدي ضالا ولا يضل مهتديا ولا يقيم قاعدا باختيار. وهذا كله قد ذكره شيخ الإسلام رحمه الله في الرد عليهم في منهاج السنة النبوي. فحرفت المعتزلة المعنى المفهوم من قوله تعالى والله على كل شيء قدير. فأما أهل السنة فعندهم أن الله على كل شيء قدير، وكل ممكن فهو مندرج في هذا. وأما المحال لذاته ككون الشيء الواحد موجودا معدوما في حال واحدة، فهذا لا حقيقة له ولا يتصور وجوده ولا يسمى شيئا باتفاق العقلاء. وتذكر أن هذا هو المستحيل لذاته، وأن المستحيل إذا قيل إن قدرة الله لا تتعلق به بإطلاق فإن ذلك يراجع فيه من قاله، وإن قيل إن الله تعالى قادر عليه بإطلاق بمعنى أنه تتعلق به قدرته بإطلاق فهذا أيضا يراجع فيه من قال، فلا يقال تتعلق به ولا يقال لا تتعلق به بإطلاق، وإنما لا بد من التفصيل، لأن المستحيل ينقسم على قسمين: مستحيل لذاته ومستحيل لغيره. والمستحيل لغيره إنما هو مستحيل على حسب ما جرت به العادة كانشقاق القمر، فهذا مستحيل على ما جرت به العادة، لأن انشقاق القمر ليس مما هو معهود ولا اعتاده الناس، ولكن الله على ذلك قدير، وقد شقه الله رب العالمين شقين، فكان جبل أبي قبيس بينهما، وكان آية لرسول الله. وقد مر أن آيات الأنبياء إنما هي من هذا القبيل من المستحيل لغيره، فكل ما جاء به الأنبياء من الآيات والمعجزات إنما هو مستحيل لغيره لم تجري به العادة، كضرب العصا فتنفجر منه 12 عينا، هذا غير معهود، وكذلك كضرب البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم، هذا مستحيل لغيره، بمعنى أنه مستحيل على حسب ما جرت به العادة، ولكن قد تعلقت به قدرة الله فكان، وكان آية لموسى عليه السلام. فلا بد من أن نفهم هذا على وجه. أهل السنة عندهم أن الله على كل شيء قدير، وكل ممكن فهو مندرج في هذا، وكذلك المستحيل لغيره. وأما المحال لذاته وهو المستحيل لذاته، فأن يكون الشيء الواحد موجودا معدوما في حال واحدة فهذا لا حقيقة له ولا يتصور وجوده أيضا ولا يسمى شيئا باتفاق العقلاء، كأن يكون الشيء متحركا ساكنا في آن، موجودا معدوما في آن، أبيض أسود في آن، فهذا مستحيل وهذا لا يتصور. لا يتصور وجوده، بل هو لا يسمى شيئا لأنه لا وجود له. والمحال أو الممتنع قسمان، محال لذاته ومحال لغيره كما مر. المحال لذاته هو المنفي الذي لا يقبل الثبوت، أي الذي لا يمكن وجوده في الخارج، كوجود شريك مع الله والجمع بين النقيضين، ككون الشيء موجودا معدوما في آن واحد، وككون الشيء أبيض كله أسود كله وغير ذلك. فهذا النوع لا يدخل في مقدور الله، بمعنى أنه لا تتعلق به قدرة الله، لأنه لا يقبل الوجود أصلا ولا يسمى شيئا. والله تعالى يقول والله على كل شيء قدير، فلا يدخل في مقدوره سبحانه إلا ما يسمى شيئا. لكن بعض الناس من يدعي أن الممتنع لذاته مقدور، وغالب من يقول هذا لا يتصور ما يقول، أو لا يفهم ما يريده الناس بتلك العبارة، وهي الممتنع لذاته أو المستحيل لذاته. فهذا هو المحال لذاته. وأما المحال لغيره فهو الأمر المعدوم الذي يقبل الوجود لكنه امتنع وجوده لتعلق علم الله ببقائه في العدم. فيوضح هذا بقوله تعالى ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. فمعلوم أنه لا رجوع بعد الموت، فإنما هو حساب وعقاب، ولكن الله قادر على إرجاعهم إلى الدنيا، غير أنه لا يحصل، وذلك لعلم الله السابق أنه لا يكون. ومنه قوله ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة، إلى أمثال ذلك مما أخبر الله تعالى أنه لو شاء لفعله. فهذا يستلزم أن هذه الأمور ممكنة مقدورة لله، لكنه شاء ألا يفعلها. هذا هو المستحيل لغيره، وقد مر أيضا المستحيل لذاته. من هذا الباب خلق مثل نفسه وإعدام نفسه وأمثال ذلك من المحال. الحق أن المرأة يتحرج من مثل هذا الكلام، وأن يمثل به فيما يتعلق بربنا جل وعلا، ولكن ألجأ أهل السنة إلى مضائق لم يخرجوا منها إلا بأن يخوضوا في بعض ما خاض فيه أولئك، من أجل أن يكلموهم بما يعرفون، ومن أجل أن ينقضوا عليهم حججهم ويهدموا عليهم بنيانهم. وإلا فإن سلفنا الأولين لم يتكلموا في مثل هذا، لم يقولوا مثلا من أجل إثبات ما يقال له المستحيل لذاته أو المحال لذاته. مثاله خلق الله مثل نفسه أو إعدام الله نفسه، فهذا كله من المحال، هذا كله مستحيل. صحيح أنه يمثل به هاهنا، ولكن المرء يتحرج من أن يتكلم به، والله المستعان. من هذا الباب كما قالوا المحال لذاته قولهم هل يستطيع الله أن يخلق مثل نفسه، وهذا سؤال فاسد في نفسه، لأن الله لو خلق مثل نفسه لكان هذا ليس مثلا له، فالله خالق وهذا مخلوق، فانتفت المثلية. فهذا سؤال فاسد في الأصل. من هذا الباب أيضا هل يستطيع الله أن يعدم نفسه، فهذا مما لا تتعلق به القدرة لأنه من قبيل المحال الذاتي. وينشأ هاهنا سؤال، هل القول بأن المحال لذاته لا يدخل في مقدور الله هل هذا من باب العجز؟ قال المناوي فالمستحيل لا تتعلق القدرة به لا لنقص فيها بل لعدم قابليته للوجود، فلم يصلح محلا لمتعلقها. ومن قال هو قادر على اتخاذ ولد وإلا فهو عجز، رد بأن اتخاذه محال وهو لا يدخل تحت القدرة فلا عجز. فجواب السلف كان في كلمتين لا تتعلق به قدرة الله، لأن قدرة الله تبارك وتعالى كما مر إنما تتعلق بالممكن، وتتعلق أيضا بالمستحيل لغيره. وتتعلق أيضا بالواجب على نوع تفصيل. فقدرة الله تتعلق بهذا، ولكنها لا تتعلق بالمستحيل، لأن عدمه لذاته وأيضا لا يقبل الوجود أصلا، فلا تتعلق به القدرة. قال: وهذا الأصل هو الإيمان بربوبيته العامة التامة، فإنه لا يؤمن بأنه رب لكل شيء، ولا يؤمن بأنه رب كل شيء إلا من آمن أنه قادر على تلك الأشياء، ولا يؤمن بتمام ربوبيته وكمالها إلا من آمن بأنه على كل شيء قدير. وإنما تنازعوا في المعدوم الممكن، هل هو شيء أو لا. المعدوم هو الممكن وجوده، وتنازع الناس فيه هل يسمى شيئا أو لا. الوجود وجودان: وجود عيني ووجود علمي. الوجود العيني هو ما كان كائنا في الخارج، ووجود الأعيان وجود عيني. الوجود العلمي هو ما كان في الذكر والعلم، ويكون موجودا في الأذهان لا في الأعيان. فالوجود وجودان: وجود عيني ووجود علمي. المعدوم الذي ما وجد الآن وهو من قبيل الممكن، لأن الممكن يستوي في حقه الوجود والعدم، فيصير إلى الوجود من بعد العدم. هذا المعدوم الذي ما وجد الآن لا شك أنه شيء في علم الله، لكونه تعالى قد كتبه وذكره. لكن النزاع ها هنا: هل هو شيء في الشاهد والخارج، ومعدوم بعد، سيوجد فيما بعد، فهو الآن معدوم. هل هو معدوم بالنسبة لله؟ ليس كذلك، لأن الله تبارك وتعالى كتبه وعلمه وذكره. ولكن هل هو موجود في الشاهد والخارج؟ هذا النزاع إنما قام، وملخص النزاع إنما هو في هذا السؤال: هل هو شيء في الشاهد والخارج، يعني المعدوم؟ الجواب ها هنا على قولين. فأما أهل السنة وطوائف من المرجئة والأشاعرة ونحوهم، هو قول هشام بن عمرو وأحد شيوخ المعتزلة، فقالوا إن المعدوم ليس شيئا، وهذا القول هو الذي يشهد له السمع كما سيذكر الشارح. والقول الثاني قول المعتزلة والشيعة، هو أن المعدوم شيء، واستدلوا بقوله تعالى: إن زلزلة الساعة شيء عظيم، فقالوا: فأخبر الله أنها شيء وهي معدومة لم تقع بعد. والجواب أن قوله تعالى: إن زلزلة الساعة شيء عظيم، لا يتم الاستدلال به إلا بتمام الكلام الذي بعد، وهو يوم ترونها. فالله أخبر أنها شيء، لكن يوم أن نراها، ولم يقل إنها الآن شيء، فبطل تعلقهم بالآية، وصار ما استدلوا به لهم صار عليه. فإذا قول أهل السنة أن المعدوم ليس بشيء، أنه ليس بشيء في الخالد، ليس بشيء في هذا العالم المشاهد. قال السفاريني رحمه الله تعالى، وهو يتكلم عن الواجب والمحال والجائز في حق الله جل وعلا: فيعلم الواجب والمحال كجائز في حقه تعالى. من الذي يعلم؟ الضمير لمن قبله، لأنه العلم الذي لا ينبغي لعاقل لفهمه لم يبتغي. فهو يريد أهمية علم التوحيد، ويقول إن العاقل ينبغي أن يتتبع فقهه وأن يحصل حواشيه. ثم قال: فيعلم، يعني هذا العاقل الذي يجمع علم التوحيد ويتعلمه، فيعلم الواجب والمحال كجائز في حقه تعالى. فيعلم من جملة علم التوحيد أنه يعلم به طالبه الواجب والمحال والجائز في حق الله تعالى. يعلم الواجب في حق الله، ويعلم المستحيل في حق الله، ويعلم الجائز في حق الله. فالأقسام ثلاثة: واجب مستحيل جائز. لابد من أن نعرف هذا حتى نفهم كلام سلفنا، وهذا قد ذكره السفاريني في مقدمة المنظومة وفي طليعتها، وشرحه العلماء الذين شرحوا السفارينية، ومنهم العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى. يقال للواجب أحيانا اللازم، ويقال للمحال أحيانا الممنوع، ويقال للجائز الممكن. المدار في هذا كله على المعنى. فما هو الواجب في حق الله تعالى؟ الواجب في حقه ما لا يتصور عدمه بالنسبة إليه. فالواجب في حق الله ما لا يتصور عدمه بالنسبة إلى ربنا جل وعلا. فكل ما لا يتصور عدمه بالنسبة إلى الله تبارك وتعالى فهو واجب في حق. كل شيء لا يتصور عدمه بالنسبة لله جل وعلا فهو واجب. الحياة من الواجب، العلم من الواجب، القدرة من الواجب، القوة من الواجب، الأمثلة في هذا كثيرة. كل ما لا يتصور عدمه فهو واجب. الحياة من الواجب لأنه لا يتصور عدم الحياة بالنسبة لله، والعلم من الواجب بالنسبة لله لأنه لا يتصور عدم العلم بالنسبة لله، وكذا القوة والقدرة والحلم والخبرة إلى غير ذلك. فكل ما لا يتصور عدمه بالنسبة إلى الله عز وجل فهو واجب في حق الله. المستحيل ضده كل ما لا يتصور وجوده بالنسبة إلى الله تبارك وتعالى فهو مستحيل في حقه. الموت لا يتصور وجوده بالنسبة لله، إذن هو مستحيل على الله. كذلك العجز لا يتصور وجوده بالنسبة لله فهو مستحيل على الله، لأن المستحيل على الله تبارك وتعالى هو ما لا يتصور وجوده. النسيان، الجهل، كل ذلك لا يتصور وجوده بالنسبة إلى الله تبارك وتعالى، إذن فهو مستحيل وممتنع في حق الله عز وجل. ما هو الضابط في الأول والثاني؟ الضابط هو كل كمال فهو من الواجب، وكل نقص فهو من الممتنع في حق الله تعالى. هذا هو الضابط. أما الجائز في حق الله جل وعلا فهو ما جاز وجوده وعدمه بالنسبة للخالق العظيم، مثل النزول إلى السماء الدنيا، الاستواء على العرش، خلق شيء معين كخلق الذباب مثلا، أو خلق السماوات، أو خلق الأرض. فهذه كلها من الأمور الجائزة، لأنه يجوز أن لا يخلق الله هذا الشيء ويجوز أن يخلقه، فهو متعلق بمشيئته، إذا شاء فعله وإذا لم يشأ لم يفعل. فحينئذ يقال هذا جائز بالنسبة لله رب العالم. لو لم يخلق لم يكن ذلك نقصا، ولو خلق لم يكن نقصا أيضا. فإذا قال قائل إن إثبات الجائز ممنوع، لأنه إن كان وجوده كمالا كان عدمه نقصا، وإن كان عدمه كمالا كان وجوده نقصا، فلا يتصور شيء جائز في حق الله تعالى. وحينئذ فلا بد أن يكون إما موجودا فيكون من الواجب، أو معدوما فيكون من المستحيل. وهذا إيراد قوي، والجواب عنه أن تقول هو كمال في حال وجوده، نقص في حال عدمه إن كان من الموجودات، أو هو كمال في حال عدمه، نقص في حال وجوده. فمثلا إذا اقتضت الحكمة أن يوجد هذا الشيء فوجد صار كمالا، ووجوده قبل اقتضاء الحكمة لوجوده يكون نقصا. وجوده قبل اقتضاء الحكمة نقص، وأما وجوده إذا اقتضت الحكمة وجوده فهذا كمال. إذا اقتضت الحكمة أن يوجد هذا الشيء فوجد صار كمالا، ووجوده قبل اقتضاء الحكمة وجوده نقص. فإذا اقتضت الحكمة عدمه كان وجوده نقصا، ووجوده في حال اقتضاء الحكمة عدمه نقص. إذن بهذا يمكن أن نقول إن هناك شيئا جائزا في حق الله تبارك وتعالى يعني بهذا الاعتبار، ويكون في حال اقتضاء الحكمة وجوده يكون وجوده كمالا، ويكون في حال اقتضاء الحكمة عدمه يكون وجوده نقصا. مثال ذلك نزول الله عز وجل إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، في هذه الحال كمال، فنزول الله تبارك وتعالى في هذه الحال كمال، وفي غير هذه الحال لا يكون كمالا، لأن الله اقتضت حكمته أن يكون النزول في هذا الوقت فقط، ولو اقتضت الحكمة أن ينزل في غير هذا الوقت ولم ينزل كان عدم النزول نقصا، وهذا شيء مستحيل في حق الله عز وجل. فهذا الأمر نحتاجه، الواجب والمستحيل الممتنع والجائز في حق الله تبارك وتعالى، وهذا يحتاجه طالب العلم ليفهم كلام علمائنا من سلفنا المتقدمين ومن نهج نهجهم وسار على سبيلهم، وأيضا من أجل أن نرد على الزائغين لأنهم يأتون بشبهات تتعلق بأمثال هذه المفردات، كما مر في مسألة الممتنع على الله وهو المستحيل لذاته، فيقول لك إما أن تثبت وجوده، وإثبات وجوده تناقض لأنه لا يمكن أن يوجد، فإما أن تقول إن الله قادر عليه فتكون قد تناقضت، وإما أن تقول لا يوجده، وحينئذ يقولون قد رميت ربك بالعجز، وليس كذلك، وإنما الجواب أنه لا تتعلق به قدرة الله عز وجل كما مر، لأن العدم من لوازم ذاته، فهو لا يكون إلا معدوما، هو لا يوجد وغير قابل للوجود أصلا، لأنه من قسم الممتنع أو المستحيل، والمستحيل ما كان عدمه لذاته من حيث هي. صار من عادة أهل العلم أن يعتنوا في سبر ذا بالنظم، يعني أنهم أخذوا يتكلمون في علم التوحيد بالنظم من أجل أن يحفظ كلامهم، فبعضهم ينظم وبعضهم ينثر وبعضهم يسهب وبعضهم يوجز رحمهم الله رحمة واسعة، وكل يتفنن في عرض كلمة واحدة، لأن العقيدة التي هي عقيدة أهل السنة والجماعة عقيدة واحدة، يعني أنت عندما تقول العقيدة السفارينية، العقيدة الواسطية، العقيدة الطحاوية، هل هي عقائد؟ هي عقيدة واحدة، ولكن عبر عنها السفاريني بالنظم فقيل لها العقيدة السفارينية، عبر عنها الطحاوي بالنثر فقيل لها العقيدة الطحاوية، وكذلك عبر عنها شيخ الإسلام بالنثر فقيل لها العقيدة الواسطية، لأن قاضي واسط هو الذي طلب منه تلك العقيدة، وكان قد قال له لا أنا ولا أكبر مني يؤخذ عنه الاعتقاد. شيخ الإسلام قال لقاضي واسط لما طلب منه أن يكتب له عقيدة ولأهل بيته، قال إن الاعتقاد لا يتلقى مني ولا ممن هو أكبر مني، لأن الاعتقاد إنما يتلقى من الكتاب والسنة، وهذا إجماع السلف أن مصدر التلقي في العقيدة هو الكتاب والسنة، من قال بالإجماع فالإجماع لا بد أن يعود إلى الكتاب والسنة، وإلا فأجمعوا على شيء يخالف الكتاب والسنة لا بد أن يكون الإجماع عائدا إلى الكتاب والسنة، هذا مسلم. إذن عندما نقول مصدر السلف في العقيدة الكتاب والسنة، لا تتلقى العقيدة إلا منهما، وأما أهل الأهواء فأخذونها من العقليات، يأخذونها من الأحاديث الضعيفة الواهية، بل من الأحاديث الموضوعة، يأخذونها من علم الكلام على حسب قواعدهم، ومن عند الفلاسفة على حسب ما أصلوه وقعدوه، وأما أهل السنة والجماعة فمصدر التلقي عندهم في العقيدة الكتاب والسنة، ولكن تختلف الصياغات والمعنى واحد، فالعقيدة واحدة. ولذلك أنت عندما تنظر في الشروح لن تجد شيئا جديدا، الشرح هو الشرح من حيث المعنى، لأن المعنى واحد وإن اختلفت الصياغات، يعني في باب الأسماء والصفات هل تختلف الطحاوية عن الواسطية عن السفارينية؟ هل تختلف واحدة من هذه عن أختيها؟ إن اختلفت فإنها تكون قد ابتدعت، لأنه لا خلاف في هذا الباب، وكلمة واحدة. وكذلك في الإيمان، وكذلك في القدر، هو قول واحد. عندما تنظر في كلام علمائنا في عقائدهم عندما يتكلمون عن القدر، فإنك تجد المراتب الأربع: العلم، الكتابة، المشيئة، الخلق، لا يخرجون عن ذلك. بعضهم قد يذكر شبهة ويرد عليها، كحديث محاجة موسى لآدم عليهما السلام، فبعض الناس يجعله تكئة من أجل أن يخالف في باب القدر، فتجد بعض المصنفين يأتي بالشبهة ويرد عليه، وبعضهم يكون متوسطا في عرضه أو موجزا فيه فلا يذهب إلى ذكر ذلك ولا إلى بسطه. فكلام العلماء في علم التوحيد واحد، ولكن كلامهم نثرا أكثر من كلامهم فيه نظما. النظم مع ذلك شائع مشهور معتاد، لأنهم ينظمون العقائدة وعلم التوحيد حتى يكون كما قال السفاريني، لأنه يسهل للحفظ كما يروق للسمع ويشفي من ظما، لأن الكلام الموزون ليس كالكلام الذي ليس بموزون. الكلام الموزون له إيقاعاته من الحركة والسكون على حسب بحر الشعر الذي التزمه، وطالب العلم إذا أراد حفظه سهل عليه حفظه، لأنه يسهل للحفظ كما يروق للسمع ويشفي من ظما. نعود إلى هذا الأمر في أصله بلون من ألوان البسط فيه بفضل الله جل وعلا وبحوله وقوته. قال الشيخ عبد الرزاق عفيفي في مذكرة التوحيد: الحكم إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه، مثاله محمد رسول الله ومسيلمة ليس برسول. انتهى كلامه. قال الشارح: غفر الله له ولوالديه ولإخوانه من المسلمين السلفيين، وأحسن الله ختامه، إنه على كل شيء قدير. قال الشارح: الحكم في اللغة المنع، ومنه قيل للقضاء حكم لأنه يمنع من غير المقضي به، تقول حكمه كنصره، وأحكمه كأمر به، وحكمه بالتضعيف بمعنى منعه. ومنه قول جرير: أبني حنيفة تحكموا سفهاءكم، إني أخاف عليكم أن أغضب. يعني إن غضب ماذا يقول؟ يشهر سيفه؟ يعرض رمحه؟ لا، وإنما يحرك لسانه فيفري أعراضهم، غفر الله له. يقول: أبني حنيفة تحكموا سفهاءكم، إني أخاف عليكم أن أغضب. وقال حسان بن ثابت رضي الله عنه: لنا في كل يوم من معد سباب أو قتال أو هجاء، فنحكم بالقوافي من هجانا، ونضرب حين تختلط الدماء. ومن الحكم بمعنى المنع حكمة اللجام، وهي ما أحاط بحنكي الدابة، سميت بذلك لأنها تمنعها من الجري الشديد. والحكمة أيضا حديدة في اللجام، تكون على أنف الفرس وحنكه، تمنعه من مخالفة راكبه. تعريف الحكم بأنه إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه تعريف لمطلق الحكم، إذ إن الحكم كما قال الشيخ عبد الرزاق رحمه الله ينقسم إلى ثلاثة أقسام: عقلي وشرعي وعادي. وانقسام الحكم إلى هذه الأقسام عرف بالاستقراء، وهو في اللغة، أعني الاستقراء في اللغة التتبع، فالاستقراء تتبع الأمور وجمعها لمعرفة خواصها. والاستقراء في الاصطلاح هو تتبع أمور جزئية ليحكم بها على أمر كلي يشمل تلك الجزئيات. والاستقراء تام وناقص، التام معناه تتبع جميع الجزئيات في أمر ليحكم بحكمها على أمر كلي يشمل تلك الجزئيات، والناقص تتبع أكثر الجزئيات والانتقال من الحكم عليها إلى الحكم على كلي يشملها بما حكم به عليه. فإثبات أمر لأمر أو نفيه عنه إن كان من غير توقف ولا تكرار ولا وضع واضع فهو الحكم العقلي، فإن توقف على تكرار وعادة فهو الحكم العادي، وإن توقف على وضع واضع فهو الحكم الشرعي. هذا معنى الحكم وهذه أقسام. ثم شرع رحمه الله تعالى في التفصيل فقال: فالعقلي إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه، إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه بناء على تفكير دون توقف على شرع ولا تجربة أو تكرار. مثاله: الله موجود، لا إله إلا الله، انتهى كلامه. قال الشارح: غفر الله ذنبه وستر الله عيبه. الحكم العقلي هو القسم الأول من أقسام الحكم الثلاثة، وهو ما يعرف فيه العقل النسبة إيجابا أو سلبا. نعم، الكل أكبر من الجزء. إيجابا، الجزء ليس أكبر من الكل سلبا، فهذا لم يتوقف على الشرع. هل احتجنا إلى نص لكي نقول الكل أكبر من الجزء؟ لم نحتج إلى ذلك، ولم نحتج إلى تجربة ولا إلى تكرار حتى نصل إلى هذا الحكم. إذن هذا حكم عقلي. الحكم الشرعي إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه بناء على وحي من الله، كالصلوات الخمس فريضة على المكلفين ولا يجوز شرب الخمر، هذا إثبات وهذا نفي. من أين؟ من عند الله. الحكم الشرعي حده جماعة من أهل الأصول بأن خطاب الله المتعلق بفعل المكلف من حيث إنه مكلف به. في هذا تعريف ثلاثة قيود: القيد الأول خطاب الله، إذ التشريع والحكم لا يكون إلا بخطاب الله، وكل تشريع من غيره فهو باطل. وخطاب الله كلامه ذو اللفظ والمعنى، وليس هو المعنى النفسي المجرد عن اللفظ والصيغة. القيد الثاني: الأول خطاب الله المتعلق بفعل المكلف، وخرج به أشياء ما تعلق بذاته سبحانه، فقوله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو. ما تعلق بفعله تعالى، كقوله تعالى: الله خالق كل شيء. ما تعلق بذوات المكلفين، ولقد خلقناكم ثم صورناكم، هذا ليس بحكم شرعي. وكذلك ما تعلق بالجمادات، نحو: ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة، لأنه إنما تعلق بالجمادات. والحكم الشرعي هو خطاب الله المتعلق بفعل المكلف، لا بذاته ولا بفعل الله تبارك وتعالى، ولا بذات الرب تبارك وتعالى، ولا بذوات المكلفين، وإنما هو متعلق بفعل المكلفين. وفعل المكلف يشمل القول والاعتقاد والعمل. المراد بالمكلف البالغ العاقل الذكر غير المكره. القيد الثالث في التعريف للحكم الشرعي خطاب الله قيد، المتعلق بفعل المكلف قيد ثان من حيث إنه مكلف به، خرج بذلك خطاب الله المتعلق بفعل المكلف لا من حيث إنه مكلف به، فقوله تعالى: يعلمون ما تفعلون، فهذا خطاب من الله متعلق بفعل المكلف من حيث إن الحفظة يعلمون، وهذا يسمى بخطاب التكوين، فهو يتعلق بفعل المكلف لا من حيث هو مكلف به، لأن هذا إنما هو متعلق بفعله من حيث علم الحفظة به. إذن الحكم الشرعي حده جماعة من أهل الأصول بأنه خطاب الله المتعلق بفعل المكلف من حيث إنه مكلف به. ينقسم الحكم الشرعي إلى تكليفي ووضعي. إلى تكليفي كوجوب الزكاة وتحريم القمار واستنان ركعتي الفجر وكراهية الأكل باليسار، وإباحة الطيبات من الطعام والشراب واللباس ونحوه، ووضعي كسببية دخول الوقت لوجوب الصلاة، وشرطية الطهارة لصحتها، وكمنع الجنون من وجوبها والحدث من صحتها، ومن ذلك الصحة والفساد والرخصة والعزيمة. انتهى كلام العلامة عبد الرزاق عفيف. قال شارحه: غفر الله ذنبه وستر عيبه ورحمه وأبويه والمسلمين أجمعين. عرف الأصوليون الحكم الشرعي بأنه خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع، والخطاب المتعلق بفعل المكلف من حيث هو مكلف به لا يخلو عن ثلاثة أمور: الأول أن يرد فيه اقتضاء وطلب، وهذا يشمل الأقسام الأربعة: الواجب والمندوب والمحرم والمكروه. الثاني أن يرد فيه التخيير، وهذا هو القسم الخامس لأحكام التكليف وهو المباح. الثالث أن لا يرد فيه اقتضاء ولا تخيير، فهذا هو خطاب الوضع، وذلك بأن يرد الخطاب بنصب سبب أو مانع أو شرط أو كون الفعل رخصة أو عزيمة وغير ذلك. ويسمى ما ورد بالاقتضاء أو التخيير خطاب التكليف. فتبين بذلك أن الحكم الشرعي قسمان: حكم تكليفي وحكم وضعي. الحكم التكليفي هو ما يقتضي طلب الفعل أو الكف عنه أو التخيير بين الفعل والترك، وهو خمسة أقسام: الواجب والمندوب والمباح والمكروه والحرام. هذا هو الحكم التكليفي. الحكم الوضعي هو خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين بالوضع، فهو الخطاب بجعل الشيء علامة لشيء آخر، وهو أقسام هي: العلل والأسباب والشروط والموانع، وأدخل بعضهم فيه الصحة والفساد والرخصة والعزيمة، وبعضهم يدخل الصحة والفساد في خطاب التكليف. فالأحكام الوضعية ما وضعه الشارع من أمارات لثبوت أو انتفاء أو نفوذ أو إلغاء، ومنها الصحة والفساد. ثم بين العلامة عبد الرزاق عفيفي رحمه الله القسم الثالث من أقسام الحكم، وهو العادي، وهو إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه بناء على تجربة أو تكرار، كقولك: الأمطار تكثر بالشواطئ. من أين علم؟ بتكرار ذلك في الحدود وبتجربة الناس مع هذا التكرار والحدود، فعلم ذلك، فهذا حكم عادي. قال الشارح: غفر الله ذنبه وستر عيبه ورحمه وأبويه والمسلمين أجمعين. فالحكم العادي هو ما عرفت فيه النسبة بالعادة، كنزول المطر بعد الرعد والبرد، العادة جارية على ذلك، ومثل الماء مرو. بسم الله. فالحكم العادي عرفناه بالعادة، وإثبات الربط بين أمر وأمر وجودا وعدما بواسطة تكرار القران بينهما على الحسنى. ثم ذكر رحمه الله تعالى أقسام الحكم العادي، وذكر مثالا لكل قسم. قال: وينقسم العادي إلى أربعة أقسام: ربط وجود بوجود، كربط الشرع بالأكل، وربط عدم بعدم، كربط عدم المطر بعدم السحاب، وربط وجود بعدم، كربط البرد بعدم اللباس والغطاء، وربط عدم بوجود، كربط عدم الصحة بوجود ميكروب المرض. وذكر أقسام الحكم العقلي، وعرف كل قسم وضرب له المثال فقال: وينقسم الحكم العقلي إلى ثلاثة أقسام: الوجوب والاستحالة والجواز. فالواجب هو الثابت الذي لا يقبل الانتفاء لذاته، كثبوت العلم والقدرة والمحبة والرضا والوجه واليدين ونحوها من الكمالات لله، فإنها صفات ثابتة له تعالى لا تقبل الانتفاء. جميع الأمور التي نعلمها أو التي يمكن أن يتعلق بها علمنا تنقسم من حيث النظر إلى وجودها إلى ثلاثة أقسام: واجب الوجود لذاته، ومستحيل الوجود لذاته، وممكن الوجود لذاته. كل الأمور التي نعلمها أو التي يمكن أن يتعلق بها علمنا لا تخرج عن واحد من هذه الثلاثة الأقسام. ما تعلمه أو ما يمكن أن يتعلق به علمك إما أن يكون واجب الوجود لذاته، وإما أن يكون ممكنا يستوي في حقه الوجود والعدم، وإما أن يكون مستحيل الوجود لذاته. فالواجب هو الثابت الذي لا يقبل الانتفاء لذاته، وأما الوجوب فهو الثبوت الذي لا يقبل الانتفاء. الثبوت الذي لا يقبل الانتفاء هذا هو الوجوب. فالواجب لذاته هو ما كان وجوده لذاته من حيث هي، أي ما تقتضي ذاته الوجود دائما بحيث لا يقبل العدم أصلا، فهو ثابت ثبوتا دائما أبدا بحيث لا يمكن أن يلحقه العدم أو التغيير. وقد يكون هذا الثبوت ضروريا بحيث لا يتوقف إدراك وجوبه على نظر، فيحكم العقل بثبوته من غير حاجة إلى دليل، مثل الواحد نصف الاثنين، الأب أكبر من ابنه، الجزء أصغر من الكل. هذا لا يحتاج إلى تكرار ولا إلى تدربة ولا إلى إعمال فكر. قد يكون هذا الثبوت نظريا وهو ما توقف إدراك وجوبه على نظر واستدلال، بمعنى أن العقل لا يحكم بثبوته إلا بعد تأمل واستدلال. وقد ضرب العلامة الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمه الله مثلا للواجب بما ذكره من الصفات الثابتة لله تعالى، وهي وغيرها من الصفات من الكمالات لله تعالى، وهي ثابتة لا تقبل الانتفاء أصلا، وهذا معنى أنها واجبة. فالوجوب هو الثبوت الذي لا يقبل الانتفاء، فصفات ربنا واجبة يعني لا تقبل الانتفاء أصلا. الواجب في حق الله تعالى كما مر ما لا يتصور عدمه بالنسبة إليه، فكل شيء لا يتصور عدمه بالنسبة لله تعالى فهو واجب. هذا الكلام الذي ذكره العلامة عبد الرزاق عفيف هو بعينه الذي ذكره العلامة الشيخ ابن عثيمين في شرحه على السفاريني. هل سمعت أنه قال؟ قال الشيخ عبد الرزاق عفيف وأزيدك، وهذا الكلام الذي قاله الشيخ عبد الرزاق عفيفي هو ليس من كيسه، وإنما أخذه عن المتقدمين من أهل العلم. الحياة من الواجب بالنسبة لله، العلم من الواجب، القدرة من الواجب، القوة من الواجب، كل ما لا يتصور عدمه فهو واجب، كل كمال فهو من الواجب لله جل وعلا. والواجب هو ما لا يتصور عدمه بالنسبة إلى الله جل وعلا، فكل كمال لا يتصور عدمه بالنسبة لله، لا يتصور عدم الحياة ولا عدم العلم ولا عدم القدرة ولا عدم القوة ولا عدم الخبرة إلى غير ذلك من كمالات ربنا جل وعلا. وما لا يتصور عدمه بالنسبة إليه جل وعلا فهو واجب له. ذكر رحمه الله تعالى القسم الثاني من أقسام الحكم العقلي فقال: والمستحيل الأول هو الواجب. ثلاثة أقسام هي أقسام الحكم العقلي: الواجب والمستحيل والممكن. ذكرنا الواجب، وأما المستحيل فهو المنفي الذي لا يقبل الثبوت، كشريك الباري والجمع بين النقيضين ورفعهما، جمعهما ورفعهما، والجمع بين الضدين، لم يقل ورفعهما لأنه يمكن رفعهما. وأما بالنسبة للنقيضين فلا يمكن الجمع بينهما ولا يمكن رفعهما، فالنقيضان لا يجتمعان معا ولا يرتفعان معا، وأما الضدان فلا يجتمعان معا وقد يرتفعان معا. قال الشارح رحمه الله دنيا وآخرة: وستر الله عيبه وغفر الله ذنبه ورحمه وأبويه والمسلمين أجمعين. المستحيل لذاته وما كان عدمه لذاته من حيث هي، أي ما تقتضي ذاته العدم دائما بحيث لا تقبل الثبوت أصلا. والاستحالة هي الانتفاء الذي لا يقبل الثبوت. فالمستحيل وهو الأمر المعدوم الذي لا يمكن ثبوته أو وجوده أبدا قد يكون عدم ثبوته أو عدم وجوده ضروريا، بمعنى أن العقل لا يتردد في الحكم عليه بالعدم دون حاجة إلى دليل، يعني أنه لا يحتاج في إدراك استحالته إلى بحث، الجزء أكبر من الكل، ما حكمه؟ واجب أو ممكن أو مستحيل؟ مستحيل، الجزء أكبر من الكل، الكل أكبر من الجزء، هذا واجب أو مستحيل أو ممكن؟ هذا واجب. عندما تعكس وتقول الجزء أكبر من الكل، دعك من هذا، الابن أكبر من أبيه، هل يكون؟ قد يكون. كيف؟ يعني ما وقع من قصة العزير هل تصلح مثلا؟ لا تصلح مثلا، لأن الذي بقي عليه إنما هو تثبيته في حالة سنية معينة، ومضى عليه ما مضى من السنين ولكنه كان في حال موت، ثم بعثه الله رب العالمين وخرج شابا في حدود 30، ثم أماته الله 100 عام، ترك أولادا صغارا فرجع فوجد من بلغ 80 ومن تخطاها، وجد حفدة فوق 60، فيأتي حفيده فوق 60 يقول له يا جدي، وهو رجع في 30 في عنفوان شبابه وقوته. ولكن هل يقال إن الابن صار أكبر من أبيه؟ هذا ظاهرا، السماء تحتنا، هذا واجب أو مستحيل أو ممكن؟ مستحيل. الأرض فوقنا كذلك. قد يكون عدم ثبوت المستحيل أو عدم وجوده نظريا، بمعنى أن العقل لا يحكم بالاستحالة إلا بعد تأمل ونظر وتفكير، كالحكم باستحالة الكذب والخيانة والكتمان ونقص العقل بالنسبة للرسل الكرام، إذ لو كانوا كذلك لما صح أن يكونوا رسلا، لأن من الصفات الواجبة لهم الصدق والأمانة والتبليغ والفطانة. يعني إذا قيل لك ما حكم الكذب بالنسبة للرسول، فأنت تقول لو كان كذابا هل يصح أن يكون رسولا؟ تقول مستحيل، ولكنك حكمت بالاستحالة بعد النظر. وأما عندما يقال لك الابن أكبر من أبيه تقول هذا مستحيل، عندما يقال لك الجزء أكبر من الكل تقول هذا مستحيل، فلا تحتاج إلى إعمال فكر ونظر، فالاستحالة ها هنا ضرورية. وقد يكون الحكم بالاستحالة نظريا كما مر. المستحيل في حق الله هو كل ما لا يتصور وجوده، فكل ما لا يتصور وجوده في حقه تعالى فهو مستحيل. الموت هل يتصور في حق الله؟ إذن هو مستحيل على الله. العجز، الضعف، الجهل، النسيان وما أشبه، هذا ممتنع في حق الله عز وجل، وكل نقص فهو ممتنع في حقه تعالى، هذا هو القانون العام. كما أن كل كمال فهو واجب بالنسبة لله. ضرب المصنف العلامة الشيخ عبد الرزاق عفيفي للمستحيل مثلا بالجمع بين النقيضين ورفعهما. نقيض الشيء ما لا يجتمع معه لكن لا يرتفعان، لا بد من وجود أحدهما، لا يوجدان معا ولا يرتفعان معا، فالنقيضان لا يجتمعان معا ولا يرتفعان معا. مثالهما الوجود والعدم، فالمعدوم غير موجود والموجود غير معدوم، ولا يجتمعان معا بحيث يكون الشيء موجودا معدوما في آن، ولا يرتفعان بحيث يكون الشيء لا موجودا ولا معدوم، بل لا بد أن يكون إما موجودا وإما معدوم، فالنقيضان لا يجتمعان معا ولا يرتفعان معا. ضرب رحمه الله للمستحيل مثلا بالجمع بين الضدين. ضد الشيء هو الذي لا يمكن أن يجتمع معه لكن يمكن أن يعدم جميعا، فالضدان لا يجتمعان ويجوز أن يرتفعا. مثال الضدين اللونان الأبيض والأسود، فلا يمكن أن يكون الشيء أبيض أسود في آن، ولكنهما يرتفعان فيكون أخضر، فيكون أصفر لا أبيض ولا أسود، فهذان ضدان ليس بنقيضين. فالتناقض نسبة بين معنى ومعنى آخر من جهة عدم إمكان اجتماعهما معا وعدم إمكان ارتفاعهما معا في شيء واحد وزمان واحد. وضابط النقيضين أنهما لا يجتمعان ولا يرتفعان، بل لا بد من وجود أحدهما وعدم الآخر. والتضاد نسبة بين معنى ومعنى آخر من جهة عدم إمكان اجتماعهما مع اتحاد المكان والزمان، ولكن يمكن ارتفاعهما معا. ضابط الضدين أنهما لا يجتمعان ولكنهما قد يرتفعان، وارتفاعهما إنما يكون لواحد من سببين: الأول وجود واسطة كضد ثالث، فإن السواد والبياض مثلا لا يجتمعان في نقطة واحدة، ولكنهما قد يرتفعان لوجود واسطة أخرى كالحمرة والصفرة، فتكون تلك النقطة حمراء أو صفراء. والثاني من السببين هو ارتفاع المحل، فالجرم الواحد الموجود يستحيل أن يكون أبيض أسود في آن، ولكن البياض والسواد قد يرتفعان بارتفاعه هو، أي بانعدامه وزواله من الوجود، فإنه إذا عدم لا يقال فيه أبيض ولا أسود. إذا كان المستحيل قد اعتبر من قبيل الأمور المعلومة فليس ذلك على سبيل الحقيقة. يعني هم يقولون أقسام الحكم العقلي، يعني مما يتعلق به علمك أو إدراك، فيقال المستحيل هل تعلق به علمك وليس له وجود أصلا، فكيف يقال إنه من قبيل الحكم العقلي؟ إذا كان المستحيل قد اعتبر من قبيل الأمور المعلومة فليس ذلك على سبيل الحقيقة، لأن كل صورة ذهنية لا بد أن تكون صورة مطابقة لأمر موجود في الخارج. ولما كان المستحيل لا يوجد أبدا فإنه لا يمكن أن تكون له صورة ذهنية ولا أن يعد من الأمور المعلومة حقيقة، وإنما المراد باعتباره من الأمور المعلومة أن العقل فرض له مثلا ليتوصل بذلك الغرض إلى الحكم عليه بالاستحالة. فالعقل لا يتصور آلة متحركة ساكنة معا، لأنها تتحرك وتسكن ولو في قدر يسير من الزمان، وإنما تتحرك ساكنة وتسكن متحركة، هذا لا يكون. ومع ذلك فالعقل فرضها وإن كان لا يتصورها، وهذا مهم، لأن الذهن يمكن أن يتصور أشياء لا تكون أشياء عقلية أصلا، وقد يعجز عن تصور ما هو ممكن وما هو واقع، كما ضربت لك المثل قبلا بقصاصة الورق، عندما تثنيها ثم تقطعها ثم تكرر ذلك مرات وليست بكثيرة، فإنك إذا فعلت ذلك وعد إلى ذلك المثال فإنك تصل بها إلى المسافة ما بين الأرض والقمر، مع أنها في سمكها لم تتجاوز شيئا يسيرا من السنتيمتر، بل هي شيء من المليمتر، ومع ذلك عندما تثنيها ثم تضاعف تجعلها ثنتين وتجعل الثنتين أربعة وتجعل الأربعة ثمانية والثمانية ستة عشر إلى ما فوق ذلك، لو كررت ذلك في عدد محدود ثم نظرت في المسافة لبلغت من الأرض إلى القمر. أنت لا تتصور هذا الآن وتكذب من يقول به، أعرفك أنت تكذب، تقول هل هذا معقول؟ نعم، لأنك لا تتصور، والمعقول شيء والتصور شيء آخر، فالمعقول شيء والمتصور شيء آخر، فرق بينهم. قد يكون الشيء معقولا ولا يتصور، وقد يتصور ولا يكون معقولا، فالله المستعان. ثم ذكر القسم الثالث من أقسام الحكم العقلي وهو الجائز، هو الأمر الذي يقبل الوجود والعدم لذاته، أو ما يصح في نظر العقل ثبوته وعدمه. فالجائز أو الممكن لذاته هو ما لا وجود له ولا عدم لذاته من حيث هي، أي ما لا تقتضي ذاته الوجود أو العدم، فإذا وجد فلأن غيره أعطاه الوجود، وإذا عدم